الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع القواعد النافعة في الاعتقاد، وتكلمنا بالأمس عن صفة الاستواء، ثم صفة النزول، ثم صفة الرؤية، ثم صفة المعية، وذكرنا كيفية تطبيق ما أخذناه من القواعد في إثبات هذه الصفات لله تبارك وتعالى. وكلامنا اليوم عن صفة الكلام لله تبارك وتعالى. قال أهل السنة إن الله تبارك وتعالى يتكلم بما شاء، متى شاء، كيف شاء، وذلك لكمال عزته وكمال إرادته وكمال قدرته سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء، لا يفرض عليه أحد شيئا، ويتكلم متى شاء، ويتكلم كيف شاء سبحانه وتعالى. وقد أخبروا أن كلام الله تبارك وتعالى قديم النوع، يعني أزلي، صفة لله تبارك وتعالى. والقرآن الكريم هو بعض كلام الله جل في علاه، وهو منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وقلنا إن القرآن الكريم بعض كلام الله، لأن كلام الله أخبر عنه سبحانه وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. أما القرآن الكريم فمحدود من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، لكن كلام الله أكثر من ذلك بكثير. والتوراة بعض كلام الله، والإنجيل بعض كلام الله، والزبور بعض كلام الله، والصحف بعض كلام الله، وما جاء في الأحاديث القدسية من كلام الله، وما سيكلم الله به الناس يوم القيامة، وما سيكلم به المؤمنين في الجنة، وما كلم به سبحانه وتعالى الأنبياء فيما سبق أو كلم الملائكة. فكلام الله تبارك وتعالى كثير سبحانه وتعالى. فالقرآن الكريم هو بعض كلام الله جل وعلا، قال أهل العلم غير مخلوق، منزل من عند الله جل في علاه، منه بدأ، أي هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى، وإليه يعود عندما يرفع من الصدور والسطور. كلام الله يتفاضل، يعني بعض الكلام أفضل من بعض، لا من حيث المتكلم، لأن المتكلم واحد سبحانه وتعالى، ولكن من حيث الكلام في دلالاته، في موضوعاته، في تأثيره. فبعض كلام الله تبارك وتعالى يتكلم عن الحج، وآخر يتكلم عن الديون، وثالث يتكلم عن مكارم الأخلاق، ومرة يتكلم سبحانه ربنا جل في علاه عن قصص الأنبياء، وهكذا موضوعاته مختلفة ودلالاته مختلفة، مرة أمر، مرة خبر، مرة نهي، وهكذا من حيث الدلالة. إذا من حيث الدلالة متنوع، يختلف من حيث المواضيع، يختلف من حيث التأثير، يختلف أيضا. بعض آيات الله تبارك وتعالى تقرأها تبكي، بعضها تقرأها لا تبكي، فتأثيرها مختلف. حتى إني أذكر أحد الإخوة ينتقد إمام مسجدهم، خاصة في هذه الأيام وما قبلها بقليل، عندما يكون يعني الفجر يعني يكون مبكرا، يقول ننام الساعة 12، نقوم الساعة 3 لصلاة الفجر، فيكون القيام يعني في شيء من الصعوبة، يعني ليقوم الإنسان لصلاة الفجر، فيقول نذهب إلى المسجد نريد صراحة يعني آيات عن الجنة عن النار عن يعني قصص يعني آيات مليحة. يقرأ لنا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يقول مثلا، يقول قرآن ما أنكر قرآن، لكن نريد آيات مؤثرة، يقول يعني فيها الجنة فيها النار فيها كذا، يعني ترقي قلوبنا أكثر. فالقصد من حيث التأثير، أحيانا يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم كعمر بن الخطاب مثلا عندما قرأ قول الله تبارك وتعالى إنما أشكو بثي وحزني الله بكى مثلا. أنت أحيانا عندما تقرأ سورة الواقعة قد تبكي مثلا، أو سورة قاف مثلا أو كذا، مثلا لما تقرأ قصة يوسف قد تبكي قد لا تبكي، قد تقرأ تبت يد أبي لهب قد لا تؤثر فيك كما تقرأ مثلا القارعة أو ألهاكم التكاثر وهكذا. إذا من حيث التأثير يتفاوت كلام الله تبارك وتعالى. كذلك الله جل وعلا أثبت صفة الكلام له جل في علاه، إما بالقول أنه يقول وقال ربك، وإما بالكلام وكلم الله موسى تكليما، وإما بالمنادات وناديناه أي يا إبراهيم، وإما بالمناجات وناجاه إذ ناجيناه طيب واتخذ نجية وقربناه نجية وهكذا. فإذا أحيان بالمناجات وأحيان بالمنادات وأحيان بالكلام وأحيانا بالقول. قالوا وهو قديم النوع حادث الأحد، قديم النوع حادث الأحد. عندما نقول قديم النوع أي أصل الكلام قديم، صفة أزلية، ما في يوم من الأيام الله لا يتكلم أو لا يستطيع أن يتكلم أو ليست له صفة الكلام، صفة أزلية له. لكن أحد الكلام يتكلم سبحانه وتعالى، يعني مثلا متى سيكلم المؤمنين في الجنة؟ إذا دخلوا الجنة. متى كلم الله محمدا صلى الله عليه وسلم في المعراج؟ لما عرج به. متى قال كذا؟ عندما حدث كذا. إذن آحاد الكلام حادثة، لكن أصل الكلام صفة قديمة لله تبارك وتعالى، صفة أزلية لله سبحانه وتعالى. قال أحد الجهمية لأبي عمرو بن العلاء هل قرأت وكلم الله موسى تكليما؟ وقد ذكرناها لكم هذه أكثر من مرة، لأنهم لا يثبتون الكلام لله جل وعلا. قال قرأها وكلم الله موسى تكليما حتى يكون موسى هو المتكلم. فرد عليه أبو عمرو العلاء، طبعا أن هذه القراءة غير ثابتة باطلة، وإنما القراءة الثابتة وكلم الله موسى والله هو المتكلم. فقال له أبو عمرو هب أني فعلت ذلك، فما تصنع بقوله وكلمه ربه؟ فبهت الجهمي. المهم شوفوا أنت الآن تخطر في بالي، قال فبهت الجهمي ولم يقل ورجع الجهمي. يعني المفروض الإنسان في مثل هذه الحالة مثلا عندما يأتي يطلق هذه الشبهة مثلا، وهي اقرأها وكلم الله موسى تكليما، قال فما تصنع فكلمه ربه، المفروض هنا يقول إيه والله عجيبة فعلا كلم، إذن نثبت الكلام لله. لكن بهت ويسكت ويمشي، مصيبة، هذا يدعي أنه غير مريد للحق. والأصل في الإنسان أنه يتبع الحق، متى ما تبين له فهو ضالته التي ينشدها. قال الأشاعرة الله يتكلم بلا صوت ولا حرف، وإنما هو كلام نفسي. هذا الكلام الذي يتكلمه الله قالوا كلام نفسي لا صوت له ولا حرف. طيب والقرآن الكريم إيش هذا؟ قالوا القرآن عبارة عن كلام الله، ليس كلام الله وإنما هو عبارة عن كلام الله. واستدلوا بقول عمر زورت كلاما في نفسي، فقالوا ممكن الإنسان يتكلم في داخل نفسه فيكون الكلام إيش؟ نفسيا. ومن ذلك قول الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فيقول الأصل في الكلام أصلا كلام إيش؟ كلام النفسي كلام القلب، هذا أصل الكلام وهذا نثبته لله. لكن الكلام المسموع الكلام الذي بصوت وحرف هذا ننزه الله عنه. طبعا لعلكم الآن عرفتم لماذا ينزهون الله عن هذا الكلام، لماذا؟ لأنه من صفات المخلوق، فأراد تنزيه الله تبارك وتعالى فوقعوا في هذا الأمر. قبل أن نرد على هذا الكلام طبعا نقول إن قولهم الكلام كلام نفسي وهو عبارة عن كلام الله اللي هو القرآن الكريم اختلفوا في هذه القضية. طيب ماشي، لو سلمنا لكم هذا القرآن هو عبارة عن كلام الله، يعني هناك من عبر به عوضا عن الله، يعني لم يعبر الله عنه وإنما غير الله هو الذي عبر عنه حتى وصلنا، وإلا كيف قرأنا؟ طيب من الذي عبره؟ اختلفوا على قولين. قول إن هذا القرآن هو تعبير جبريل، أي إن الله تكلم كلاما نفسيا غير مسموع، ففاهي ما هو جبريل، يستوعب الكلام جبريل دون أن يسمعه، لأن الله يتكلم بدون صوت ولا حرف. قالوا فاستوعبه جبريل أو فهمه جبريل أو تلقاه جبريل فألقاه على محمد أو إلى محمد، فيكون القرآن الكريم كلام من؟ كلام جبريل. واستدلوا بقول الله تعالى وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، هذا جبريل. قال آخر لا، هو فعلا تكلم الله كلاما نفسيا بدون صوت ولا حرف، والقرآن عبارة عن كلام الله، ولكن جبريل لما تلقاه من الله كذلك أوحاه إلى محمد كذلك، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي عبر عنه بدليل قوله إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، فنسب القول القرآن إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديث ألقي في روعي، ألقي في روعي، فقال كل القرآن كذلك ألقي في روعه صلى الله عليه وسلم، ولم يسمعه من جبريل، ومن باب أولى أن جبريل لم يسمعه من الله تبارك وتعالى. الرد على هذا القول، أولا جاء في صحيح البخاري أن الله تبارك وتعالى ينادي بصوت يوم القيامة، هكذا ينادي بصوت في صحيح البخاري، وهذا صريح أن الله تبارك وتعالى يتكلم بصوت. إذن عندنا إذن المعتزلة والأشاعرة والكلابية والماتوريدية، هذه الفرق الآن، الماتوريدية والكلابية والأشاعرة، هؤلاء وافقوا أهل السنة أن القرآن كلام الله غير مخلوق. المعتزلة قالوا القرآن كلام الله مخلوق، وسيأتي الكلام في هذا إن شاء الله تعالى. لكن هؤلاء الذين وافقوا أهل السنة في أن القرآن غير مخلوق أو أن كلام الله غير مخلوق، قالوا هو غير مخلوق لكنه كلام نفسي بلا صوت ولا حرف. طيب القرآن الموجود الآن بين أيدينا من الذي تلفظ به؟ قالوا جبريل، قلنا جبريل مخلوق. قال آخر محمد، قلنا محمد مخلوق. إذن في النهاية عاد قولهم إلى قولي المعتزلة أن هذا القرآن مخلوق، ولكن المعتزلة كانوا يعني أشجع منهم في إصدار حكمهم النهائي على كلام الله تبارك وتعالى أنه كلام مخلوق. طيب نعود الآن، إذن الرد أولا أن يقال إنه جاء في صحيح البخاري أن الله ينادي بصوت سبحانه وتعالى، إذن قولهم كلام الله بلا صوت ولا حرف غير مقبول. أما قول عمر زورت كلاما في نفسي، فإنه جاء في الصحيح زورت مقالا في نفسي، زورت مقالا وليس كلاما. ولو قلنا إن الكلام إنسان قد يتكلم في نفسه ويكلم نفسه، هذا ما في بسلك، ما الذي يمنع أن يتكلم أيضا غير ذلك؟ بل هو الأصل. البيت يقول البيت إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الفؤاد على اللسان، جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قلنا جاء هذا البيت بلفظ إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، هذا عدا أن يعني الاستدلال بهذا البيت يعني مخالف للأصل، وهو أن الإنسان يتكلم وأن الله يتكلم سبحانه وتعالى، والأصل أن الكلام من اللسان، هذا هو الأصل. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، ففرق بين حديث النفس والكلام. فهناك شيء اسمه حديث النفس وشيء اسمه الكلام. فالله أثبت لنفسه ماذا؟ حديث النفس، وأثبت لنفسه الكلام. أثبت الله لنفسه الكلام. معلوم كما قلنا إن المعتزلة قالوا إن كلام الله كله مخلوق، وبالتالي قالوا إن القرآن مخلوق. الأشاعرة والماتريدية والكلابية قالوا أبدا، القرآن كلام الله وكلام الله غير مخلوق، لكن كلام الله بدون صوت ولا حرف. طيب، أهل السنة تشددوا في هذه المسألة كثيرا على القائلين بخلق القرآن، وقالوا من قال إن القرآن مخلوق كافر. هكذا، من قالوا أو من قال إن القرآن مخلوق فإنه كافر، وشددوا في هذه المسألة. فبعض الناس قالوا هل تستحق المسألة كل هذا؟ كافر مرة واحدة، مخطئ، مبتدع، ضال، لكن كافر لمن قال إن القرآن مخلوق؟ قالوا نعم كافر. لماذا؟ قالوا لأمور. أولا، هذا فيه إبطال للأمر والنهي، لأن الله عندما يأمر بأمر الأصل أنه يجاب، وعندما ينهى عن نهي الأصل أنه يجاب إلى ما نهى عنه سبحانه وتعالى. لكن فرق عظيم بين قولنا أمر الله بكذا ونهى الله عن كذا، وبين قولنا خلق الله أقيم الصلاة، خلق الله ولا تقربوا الزنا. فرق عظيم بين خلق الله ولا تقربوا الزنا، أو إنما الخمر والميسر والأنصاب، أو إن أقيم الصلاة، أو غير ذلك، وبين قولنا خلق الله أقيم الصلاة، خلق الله، فرق عظيم. هذا كلام موجه من الله مباشر للعباد بينه وبين ما يقال إن الله خلق أقيم الصلاة، فهذا فيه إبطال الأمر والنهي ولا يصير له قيمة. كذلك فيه تكذيب لله. الله تبارك وتعالى قال ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر، فالخلق شيء والأمر شيء، الخلق شيء والأمر شيء آخر، له الخلق والأمر، فكيف يكون الأمر مخلوقا وهو كلام الله تبارك وتعالى؟ والله جعل الأمر شيئا غير الخلق. فإذا قالوا الأمر أصلا مخلوق، فإذن يقول ألا له الخلق، فلا يفرق بين الخلق والأمر إلا إذا كان شيئين منفصلين. والأمر هو القرآن بدليل قوله سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فبين أن القرآن من أمره والكلام من أمره سبحانه وتعالى، فالأمر غير الخلق. بل إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخلق يخلق بالأمر، إنما أمرنا إذا أراد إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن يخلق بكن، يخلق بالأمر سبحانه وتعالى. فإذا كانت كن مخلوقة هل يمكن أن تخلق؟ لا يمكن. وإذاك هذه يعني القاعدة العقلية التي تقول، يعني هذه يرد بها على من يقول يعني أو من يعني يجره الشيطان إلى هذا القول، يقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول له من خلق الله جل في علاه. هنا نقول القاعدة تقول الخالق لا يخلق والمخلوق لا يخلق، لا يمكن أن يكون خالقا ومخلوقا، أن يكون مخلوقا وخالقا لا يمكن. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، لأن الكل مخلوق، فلا يمكن أن يكون المخلوق خالقا، لا يمكن، لأنه مخلوق. لو كان يستطيع أن يخلق كان خلق أوجد نفسه، ويقال فاقد الشيء لا يعطيه، كيف يكون مخلوقا ويصير بعد ذلك خالقا؟ لا يمكن. طيب والخالق؟ قالوا لا يمكن أن يكون مخلوقا، لا يمكن أن يكون الخالق مخلوقا، لأنه لو كان مخلوقا لما استطاع أن يخلق، لما حاز كلمة الخالق، فإذا عندنا خالق وعندنا مخلوق. إذا كان الله يخلق بالأمر يخلق بكن، فهل يمكن أن تكون كن مخلوقة؟ لا يمكن أبدا، بل هذا كلام الله سبحانه وتعالى. لو صح أن نقول إن الكلام المضاف إلى الله مخلوق فيصير كل كلام في الوجود كلامه، هكذا القرآن الآن أو كلام الله بشكل عام، لأن القرآن قلنا إيش؟ بعض كلام الله. كلام الله لو قلنا إن كلام الله مخلوق، طيب لكنه نسب إلى الله، حتى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وكلمه ربه. طيب وموسى يقال له كليم الله، فإذا كان كلام الله مخلوق طيب أضيف إلى مخلوقا طيب أضيف إلى الله، قيل كلام الله، قالوا إضافة مخلوق إلى خالق، إضافة مخلوق إلى خالق، شو المشكلة؟ ناقة الله إضافة مخلوق إلى خالق، بيت الله إضافة مخلوق إلى خالق، عبد الله إضافة مخلوق إلى خالق، كلام الله إضافة مخلوق إلى خالق. طيب قلنا طيب لحظة طيب كلامنا نحن نستطيع أن نقول كلام الله أيضا إضافة مخلوق إلى خالق؟ كلامنا أليس مخلوقا؟ من الذي خلقه؟ الله سبحانه. إذن نقول كلامنا أيضا كلام الله، نسبة مخلوق إلى خالق. ولذلك قال بعضهم وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. هناك من قال هذا، قالوا هذا الكلام أهل وحدة الوجود، قالوا هذا الكلام، قالوا وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. هناك من قال هذا القول والعياذ بالله، إذن هذا كلام باطل. إذن عندما ينسب الله تبارك وتعالى الكلام إلى نفسه جل وعلا إنما يعني أنه صفة له جل في علاه. إذا قلنا إن كلام الله مخلوق وهو صفة من صفاته جل وعلا، لازم أن تكون جميع الصفات كذلك مخلوقة. سمع الله مخلوق وبصر الله مخلوق، والإضافة إضافة مخلوق إلى خالق، ثم يثبت الله بدون الصفات والعياذ بالله. ما الفرق بين صفة الكلام وصفة السمع وصفة البصر وصفة العلو وصفة اليد؟ كلها مخلوقة مخلوقة مخلوقة مخلوقة، ثم أثبتنا عدما لا إلها والعياذ بالله. كذلك لو كان كلام الله مخلوقا سواء القرآن أو غيره لكان ناقصا، لأن كل مخلوق فيه يعني صفة نقص، الكمال لله وحده سبحانه وتعالى. كل مخلوق لابد أن يكون فيه نقص من وجه من الوجوه، كل مخلوق فيه نقص من وجه من الوجوه. قد يقول لي قال محمد، أقول مات صلى الله عليه وسلم، الحياة ليست كاملة، في يوم ما لم يكن موجودا والآن غير موجود صلوات ربي وسلامه، في البرزخ ينعم صلوات ربي وسلامه عليه، أول ناس يدخل الجنة، ما نختلف في هذا أبدا، وهو سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، لكن حياته ناقصة، سمعه كان ناقصا، ما كان يسمع كل صوت ولا يسمع كل كلام. سبحان من وسع سمعه كل شيء، سبحان من وسع بصره كل شيء، سبحان من وسع علمه كل شيء، سبحان من وسعت قدرته كل شيء. هل يكون هذا في محمد صلى الله أبدا صلوات ربي وسلامه عليه؟ إذن إذا قلنا إن كلام الله مخلوق أو إن القرآن مخلوق لكان يمكن أن يكون ناقصا، بل هذا هو الأصل، أن كل مخلوق عرضة للنقص، وهذا لا يمكن أن يكون في كتاب الله تبارك وتعالى. وذلك شدد أهل السنة على القائلين بأن القرآن مخلوق. نقول الكلام ليس شيئا عينيا، ليس شيئا عينيا، هو معنى من المعاني، ما هو ما يلمس مثل اليد والوجه والرأس والعين والقدم. يعني عندما أقول لك يدك شيء ملموس، عينك شيء ملموس، لكن الكلام شيء غير ملموس، شيء معنوي، فلا يمكن أن يكون بائنا عن الله تبارك وتعالى حتى يخلقه، بل هذا شيء إيش؟ صفة لله تبارك، غير بائنة، لا تنفصل عنه سبحانه وتعالى، بل هي صفة للمتكلم. وإذا كانت كذلك فصفات الله تبارك كما مر ليست مخلوقة جميعا. القرآن كما قلنا قبل قليل، وهذه شبهة الأشاعرة والماتريدية والكلابية، أضافه الله مرة إلى نفسه، وأضافه مرة إلى الملك، وأضاف جبريل، وأضافه مرة إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى حتى يسمع كلام الله، فأضافه إلى نفسه، ويريد القرآن طبعا، وأضافه إلى الملك، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، وهو جبريل. وأضافه إلى الرسول، إنه لقول رسول كريم وما هو بقولي شاعر، فأضافه إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هذه الإضافات ماذا تعني؟ نقول هناك من ينشئ الكلام وهناك من يبلغ الكلام، فأحيانا ينسب الكلام إلى من أنشأه من تكلم فيه ابتداء، وأحيانا ينسب الكلام إلى من بلغه، إلى من بلغه. فنحن عندما ترسل رسولا أنت تقول قل هكذا، قل الأمر كذا، فيأتي الرسول يقول كذا وكذا وكذا، هذا صحيح هو الذي تكلم به لكن هو مبلغ، ولكن من منشئ الكلام أنت. فإذا نسب الله القرآن الكريم إلى جبريل فنسبة إلى مبلغ، وإذا نسبه إلى محمد صلى الله عليه وسلم فهو كذلك نسبة إلى مبلغ، وإذا نسبه إلى نفسه فنسبة إلى منشئ. فالله تبارك وتعالى منشئ وهذا الكلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام مبلغان عن الله جل وعلا. وما يضيفه الله إلى نفسه، لأن الله يضيف أشياء كثيرة إلى نفسه، كما قلنا ناقة الله، بيت الله، كلام الله، يضيف أشياء كثيرة إلى نفسه، عبد الله. هذه الإضافة متى نفرق بين أن تكون مخلوقة وأن تكون غير مخلوقة؟ قال أهل العلم إذا أضافها إلى عين قائمة بذاتها فهي إضافة مخلوق إلى خالقه، إن أرضي واسعة، هذه إضافة مخلوق إلى خالق. وأحيانا يريد التشريف، وطهر بيتي، يشرف البيت، نسبه إلى نفسه تشريفا، ناقة الله تشريف، عبد الله تشريف، فهذا إذا إيش كان شيء قائم بذاته، ناقة الله قائمة بذاتها، قائمة بذاتها موجودة، ناقة موجودة، بيت الله قائم بذاته، نعم، عبد الله قائم بذاته، ملموس، شيء ملموس. فإذا أضاف الله تبارك وتعالى هذا الشيء إلى نفسه وهذا الشيء هو قائم بذاته، فإما إضافة مخلوق إلى خالق وإما إضافة تشريف، ولكن في كل الحالتين إضافة مخلوق إلى خالق إذا كان عينا قائمة بذاتها. إذا أضافه الله تبارك وتعالى إلى عين مخلوقة كذلك إضافة تشريف، وروح منه، روح منه، يعني كذلك أضاف الله تبارك وتعالى عيسى عيسى قال روح الله أو كلمة الله ألقاها إلى مريم، كذلك هذه إضافة تشريف. وإذا أضافه إلى عين، إذا كان يعني أضاف إلى تبارك وتعالى غير مضاف إلى عين مخلوقة، ما هي عين مخلوقة موجودة، فهذه إضافة صفة، كما قال الله تبارك وتعالى كلام الله، فهي إضافة صفة إلى موصوف. إذن هذا المضاف إذا كان عينا مخلوقة، إذا كان هذا الذي أضاف الله أضافه الله إلى نفسه سبحانه وتعالى إذا كان عينا مخلوقة فهو إما إضافة مخلوق إلى خالق وإما إضافة تشريف، وإذا كانت عينا غير مخلوقة معنى من المعاني فهي إضافة صفة إلى موصوف سبحانه وتعالى. قال ابن القيم الإنزال ثلاث درجات. قال الله تبارك وتعالى في الإنزال المطلق وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وقال وأنزلنا الحديد، لكن هل قال من أين؟ أبداً ما حدد المكان الذي نزل منه الأنعام ولا المكان الذي نزل منه أنزله، أنزلنا لكم، أنزل لكم من الأنعام، أنزلنا الحديد. ثم قال سبحانه وتعالى بتحديد من السماء وأنزلنا من السماء ماء، وقال سبحانه تنزيل الكتاب من الله. فإذا مرة أطلق الإنزال، ومرة نسب الإنزال إلى السماء، ومرة نسب الإنزال إلى نفسه سبحانه وتعالى. والقرآن أو كلامه سبحانه وتعالى أنزله إلى نسبه إلى نفسه، إنزاله من نفسه سبحانه وتعالى. فالقرآن من الله، والماء من السماء، والحديد والأنعام ذكر أنها أنزلت فقط. الذين قالوا إن القرآن مخلوق، لا شك أن لهم أدلة، استدلوا بأمور. ننظر إلى هذه الأدلة. طبعا من أراد أن يفصل أو يتوسع في هذه المسألة أنصحه بكتاب الحيدة للكناني، عبد العزيز الكناني، كتاب جميل جدا في قضية المناظرة في خلق القرآن. لكن هنا طبعا المقصود هو إيش؟ تنبيه على رؤوس المسائل. أدلة من قال إن القرآن مخلوق، أولا استدلوا بقول الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء. ثم يقول القرآن شيء ولا مو شيء؟ نقول شيء، قالوا خلاص الله خالق كل شيء. أنتم الآن تقولون القرآن مخلوق، قلنا ما قلنا القرآن شيء ولا مو شيء؟ قلنا شيء، الله خالق كل شيء، واضح؟ نعم. قالوا إذا كان غير مخلوق وهو قديم أزلي، إذن أثبتنا آخر مع الله تبارك وتعالى، هذا الذي إيش؟ اللي يقوم بتعدد الصفات، تعدد الذوات. فيقول إذا أثبتنا أن الكلام قديم، إذن أثبتنا آخر مع الله تبارك، وحنا نقول الله وحده هو القديم هو الأزلي، أما غير الله لا. وهذا طبعا لشبهة إيش؟ أن القرآن غير الله سبحانه وتعالى. قالوا الله جل وعلا يقول: إنا جعلناه قرآنا عربيا. إنا جعلناه قرآنا، خلقناه يعني. ألم تقرأوا قول الله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ما معنى جعله؟ قلنا خلقه، خلاص. إذن جعل بمعنى خلقه. والله تبارك وتعالى هنا يقول: إنا جعلناه قرآنا عربيا. إذن جعلناه معنى إيش؟ خلقناه قرآنا عربيا. هذه أدلتنا على أن القرآن مخلوق، واضح إن شاء الله تعالى. إذن ما هي الأدلة؟ أولا قالوا إن القرآن شيء، والله خالق كل شيء. إذا أثبتنا قرآنا قديما أو صفة كلام قديمة، إذن أثبتنا قديما مع الله. وإذا وقالوا إنا جعلناه قرآنا عربيا، أي خلقناه قرآنا عربيا، قالوا وهذا نص في المسألة. طيب كيف رد عليهم أهل السنة الذين يقولون القرآن غير مخلوق؟ قالوا الله تبارك وتعالى قال عن بلقيس أو عن ملكة سبأ، عثات لا واحد يقول لي لم يثبت، صح لم يثبت أن اسمها بلقيس، ملكة سبأ، قال الله تبارك وتعالى عنها: وأوتيت من كل شيء. ومع لسان الهدهد: وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. قال: وعرش سليمان أعظم من عرشها. فإذا لم أوتيت من كل شيء، كل شيء إيش؟ على قدها أو على قد على قدر ملوك الدنيا، لكن لا شيء لا تعني إيش؟ تعميم الأشياء كلها. قال الله تبارك وتعالى عن الريح التي أرسلها: تدمر كل شيء بأمر ربها. كل شيء بأمر ربها. ثم قال إيش؟ فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. إذن لم تدمر المساكن، إذن لم تدمر المساكن، إذن ما معنى تدمر كل شيء؟ تدمر كل شيء أمرت بتدميره، حتى لا نضرب القرآن بعضه ببعض. تدمر كل شيء أمرت بتدميره. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، إذن مساكنهم شيء ولا ما هي شيء؟ شيء، ومع هذا لم تدمر. قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. إذا الله تسمى أو وصف من نفسه بأنه شيء. طيب لما نقول الله خالق كل شيء، الله خلق نفسه؟ لأنه قال عن نفسه إنه شيء سبحانه وتعالى. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. فالله هو أكبر شهادة سبحانه وتعالى. فعندما جاء السؤال قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله أكبر شهادة، هو الله سبحانه. فإذا وصف الله نفسه بشيء وذكرتم قول الله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء، معناها إيش؟ إن الله خالق نفسه، وهذا باطل، لم يقل حتى هم لا يقولون به. نقول القرآن كلام الله، وكلامه صفة من صفاته سبحانه، وصفات الله كلها غير مخلوقة لأنها لا تنفك عنه جل وعلا. عندما يقولون إن يعني أثبتنا قديما مع الله تبارك وتعالى، نقول أبدا، القرآن صفة وليست يعني قديمة قبل الله ولا قديمة منفصلة عن الله. الكلام صفة لله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى عندما نقول إنه قديم أو أزلي أو أول سبحانه وتعالى، هل يعني إنه كان بدون صفات؟ لا، منذ الأزل الله له صفة الكلام وله صفة السمع وله صفة البصر وله صفة العلم وصفة القدرة سبحانه وتعالى. ولا يعني أنه تعدد الآلهة، بل هو إله واحد له هذه الصفات، منها صفة الكلام سبحانه وتعالى. جعل في لغة العرب تأتي على معنيين. هم يقولون إنا جعلناه أي خلقناه، نقول لا، لا نسلم لكم أن جعل معناها خلق دائما. نعم، نحن نسلم أن جعل تأتي بمعنى خلقه، ولكن لا نسلم أن جعل دائما معناها إيش؟ خلقه. وإنما جعل تأتي على معنيين. يعني لا يجوز الإنسان يعني أن يتشهى في استعمال النصوص، يجب أن يكون منصفا في استعمال النصوص. يقول أهل العلم تأتي جعل، طبعا أهل العلم باللغة مو في العقيدة، لغة العرب. وإذا قلنا عندما نستدل نستدل بلغة العرب، جعل في لغة العرب عند أهل اللغة يقولون جعل تأتي بمعنى خلق وتأتي بمعنى صيرة. تأتي وصيرة هي الأصل، هي الأشهر، ولكن تأتي بمعنى خلقه في لغة العرب. طيب كيف تنضبط؟ قالوا هكذا تنضبط: إذا لم تتعد إلى مفعول ثان فهي بمعنى خلقه. إذا كان المفعول واحدا، إذا تعدت إلى مفعول فهي بمعنى خلقه. وجعل الظلمات والنور، طبعا له عطف هذه، إذن تعدت إلى مفعول واحد فهنا معناها خلقه. إذا تعدت إلى مفعول تكون بمعنى خلقه. ومنها الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، هنا تعدت المفعول فهنا معناها خلقه، ما في أي مشكلة معنا. لكن إذا تعدت إلى مفعول ثان فهي معناها صيرة وليس معناها خلقة. ومنها قول الله تبارك وتعالى إنا جعلناه قرآنا، جعلناه هذا المفعول الأول ضمير، قرآنا هذا المفعول الثاني. فإذا تعدت إلى مفعولين فتكون معنى صيرة. ومنها الذين جعلوا القرآن عضينا، القرآن المفعول الأول وعضين المفعول الثاني، فجعلهم أي الكفار كعصف، هذا المفعول الثاني. إذا الكفار المفعول الأول وكعصف المفعول الثاني، أي جعلهم عصفا. فإذا إذا تعدت إلى مفعولين فمعناها صيرة، وإذا تعدت إلى مفعول واحد معناها خلقة. ولو كانت دائما جعل بمعنى خلقة فهذا باطل، إذ كيف نصنع مع هذه الآيات وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. هنا تعدت مفعولين، الملائكة المفعول الأول وإناثا المفعول الثاني، إذا معناه خلقوا. هل الله يقرهم بهذا؟ هل الله يقر أنهم خلقوا الملائكة إناثا؟ لا، صيروا الملائكة ليست إناثا ولا خلقوها إناثا ولا جعلوا إناثا، وإنما صيروها إناثا بدعواهم الكذب والزور إن الملائكة بنات الله والعياذ بالله. فهنا لا يمكن تكون جعل بمعنى خلق بأي حال من الأحوال. كذلك قول الله تبارك وتعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، هل جعل هنا معنى خلق أي خلقوا لله؟ هل الله يقرهم على ذلك أنهم خلقوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا؟ هل الله يقر أنهم خلقوا؟ لا، لم يخلقوا شيء، وإنما صيروا، جعلوا، جعلوا بمعنى صيروا لله طيب من الحرث والأنعام نصيبا، وهذا المفعول الثاني. طيب إذن جعل إذا تعدت إلى مفعولين معناها صيرة، وإذا تعدت مفعول واحد معناها خلقة. طيب إنا جعلناه قرآنا عربيا إلى مفعولين، إذن معناها صيرناه، جعلناه صيرة وليس معناها خلقناه، ليس معناها خلقناه. نعم، وهذا يصدق عليه قول الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. نحن لا نقول ما عندهم أدلة، ولكن هذه الأدلة على التشهي والهوى والعياذ بالله. طبعا في سنة من السنوات أو في عصر من العصور أو زمن من الأزمنة كانت للمعتزلة صولة وقوة، وذلك أنهم يعني سيطروا على الخليفة المأمون حتى اقتنع بقولهم أن القرآن مخلوق، وأراد المأمون أن يلزم الناس بما اعتقد، أراد أن يلزم الناس بهذه العقيدة. طبعا المأمون قال بهذا جهلا، ولذلك لم يكفره علماء المسلمين. طيب، لأنه الإنسان إذا قال مثل هذه العقائد على سبيل الجهل فإنه يعذر الجهل، فالمأمون قال بهذا جهلا وظن أن هذا هو الحق الذي يجب أن يلتزمه الناس، ولذلك أراد أن يلزم الناس بهذا الأمر. فيقولون إن المأمون بعد أن اقتنع بهذه العقيدة عن طريق أحمد بن أبي دؤاد وبشر المريسي ومحمد بن شجاع الثلج وغيرهم، لما اقتنع بهذه العقيدة أراد أن يلزم الناس بها، فقال له البعض يعني نخشى أن تثور عليك العامة، لأن هذا أمر جديد لم يسبق إليه، فقال نخشى أن تثور عليك العامة. فعمل بالونة اختبار، وكان رأس الناس في ذلك الزمن يعني الإمام المتبع الذي له الرأي والكلمة يزيد بن هارون الواسطي، وهو شيخ أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم. فكان يزيد بن هارون يعني إمام من أئمة أهل السنة في ذلك الزمان، كان هو الرأس في بغداد. فقالوا للمأمون لماذا لا تلزم الناس به؟ تردد بهذا، ثم قال نرسل هذه البالونة الاختبار. فأرسل رجلا إلى يزيد بن هارون في مجلسه، قال قل له إن المأمون يريد أن يلزم الناس بالقول بخلق القرآن. شوف ردة الفعل. فدخل الرجل على يزيد بن هارون في مجلسه الخاص، فقال له إن أمير المؤمنين المأمون يريد أن يلزم الناس بالقول بخلق القرآن. قال حقا ما تقول؟ قال نعم. قال فإن كان كذلك فاطرح علي هذا في مجلسي مع الناس عندما أكون في المسجد والناس حضور. قال نعم. فقام هذا الرجل فقال له هذا الكلام بين الناس، فقام إليه يزيد قال تكذب على أمير المؤمنين، أمير المؤمنين لا ينطق بهذا الكفر أبدا، ولا يلزم الناس بالكفر بالله جل وعلا، أخرج من هذا المجلس. فخرج الرجل وأخبر يزيد بن هارون، أخبر عفوا المأمون بما قال يزيد بن هارون، فسكت المأمون، قال خلاص دعوا المسألة، فلم يلزم الناس بها. حتى كانت سنة 218، سنة في 18 بعد المئتين، في السنة 18 بعد المئتين، أراد المأمون أن يلزم الناس بهذا خلاص، لأن مات يزيد بن هارون. فلما مات يزيد بن هارون أعلن المأمون وجوب القول بأن القرآن مخلوق، وامتحن الناس بذلك سنة 18 ومئتين من الهجرة. طبعا لما قال المأمون هذا الكلام رفض بعض أهل العلم وخاف بعض أهل العلم، أن المأمون كان يعني مصمما يعني مصرا على هذا القول، وقال من امتنع فأتوا به إلي. فأشهر من امتنع أحمد بن حنبل في ذلك الوقت، والبويطي تلميذ الشافعي، ومحمد بن نوح، وأحمد بن نصر الخزاعي، هل أشهر من قال، ونعيم بن حماد، أشهر من امتنع عن القول بهذا الكفر. وتأول البعض بأن هذا إكراه وكذا، فقالوا على سبيل الإكراه أنه حتى لا يقتل، خاصة أنه كما سيأتي إن شاء الله أن البويطي قتل، وأحمد بن نصر قتل، ومحمد بن نوح قتل على هذه العقيدة، ونعيم بن حماد قتل إن هذا عقيدة. أحمد لم يقتل سبحان الله، لأن أحمد أخذ إلى المأمون وهو في الطريق إليه جاءهم الخبر أن المأمون قد مات. وإذاك يقول أهل العلم يعني المأمون سنة 18 و200 أعلن القول بخلق القرآن ومات في السنة ذاتها. وإذاك يقول خاتمة سوء بالنسبة للمأمون. لما مات المأمون جاء بعده أخوه المعتصم، والمعتصم ذكر أنه يعني المأمون كان عنده علم يعني نوعا ما، ويحب العلماء ويسمع العلماء ويناقش العلماء، لكن المعتصم لم يكن كذلك. فاستمر المعتصم على القول بخلق القرآن وألزم، وسجن أحمد طبعا في عهد المأمون، أخذ المأمون، فلما مات المأمون ألقي في السجن أحمد. ثم في عهد المعتصم لأنه حكم بعد المأمون، المعتصم هنا يعني عذب أحمد ليقول بخلق القرآن، وسجن أحمد يعني 18 شهرا في عهد المعتصم، وجلد وضرب حتى أنه كان يسقط يعني مغميا عليه من الضرب والدماء على جسده رحمه الله تبارك وتعالى. ثم مات المعتصم، لم يحكم المعتصم لسنتين، ثم مات وجاء بعده ابنه الواثق وحكم الواثق 7 سنوات، والواثق أيضا كان يقول بخلق القرآن ويلزم الناس بذلك، واستمرت هذه المحنة والفتنة حتى توفي الواثق، عفوا الواثق توفي سنة 232. ثم جاء بعده المتوكل، واستمر المتوكل على هذه العقيدة إلى سنة 234. سنة 234 تراجع المتوكل عن القول بخلق القرآن، بعد سنتين من حكمه تراجع المتوكل عن القول بخلق القرآن، ثم يعني تبنى منهج أهل السنة ونصر منهج أهل السنة. وكان أحمد طبعا خلال هذه الفترة، طبعا خلال خلافة المأمون أحمد كان يعني في السنة ذات يتوفي المأمون، ما أدركه أحمد يعني أقصد يعني ما عذبه ولا شيء، وهو ما أخذوه إليه إلى بغداد أعلن وفاة المأمون. المعتصم سجن أحمد وضرب وجلد في عهده، الواثق أخرج من السجن أحمد لأنه كاد يموت، فخشوا أن عندما يموت بالسجن أن تقوم عليهم العامة فأخرجوه من السجن، لكن منعوه من التحديث ومن الكلام ومخالطة الناس، وظل في بيته في عهد الواثق لا يكلم أحدا ولا يعني يجالس الناس ولا يحدث، حتى جاء عهد المتوكل كذلك أول سنتين في عهد المتوكل، ثم بعد ذلك أذن لي أحمد لكن هو امتنع عن التحديث بعد ذلك رحمه الله تبارك وتعالى. إذن الفتنة من سنة 18 و200 إلى سنة 34 و200 كم سنة؟ 16 سنة. ها نعم 16 سنة، هذه فتنة القول بخلق القرآن التي أجبر الناس على القول بهذا وإلا يقتلون، وقد قتل من قتل وضرب من ضرب، هذه مسألة طويلة ليس هذا مجال يعني الحديث عنها. ذكرنا يعني أكثر مرة يعني الكلابية والأشاعرة والماتوريدية والكرامية، نذكر لكم الآن تعريفا يسيرا بهذه الفرق أو بأصحاب هذه الفرق عفوا. الكلابية نسبة إلى عبد الله بن سعيد بن كلاب أبو محمد البصري، توفي الكلابي أو ابن كلاب عفوا أحسن نسبته ابن كلاب، توفي سنة 40 و200 من الهجرة، وهو من علماء الكلام، كان من أشد الناس ردا على المعتزلة، كان شديدا على المعتزلة، وحاول أن ينتحل مذهبا ملفقا بين مذهب أهل السنة والمعتزلة، إنه دخل في الكلام شوي فتأثر قليلا، لكنه رد على المعتزلة لكن بقي عنده إيش؟ عنده شوائب. انتحل مذهبا ملفقا من مذهب الأئمة يعني أهل السنة ومذهب المعتزلة، ويزعم أنه توسط بهذا الجمع كما قال الله وكل حزب ما لديهم فرحون. كان يلقب كلابا لأنه كان يجر الخصم إلى نفسه ببيانه وبلاغته، مثل كلاب، شلون كلاب يمشك يشبك، هو كذي يعني من قوة يعني حجته وفي النقاش وغير ذلك، فسمي كلاب أو ابن كلاب، قال له ابن كلاب من الكلب وهو الصيد أو القبض على الشيء. طيب قال ابن تيمية عنه كان له فضل وعلم ودين، هذا ابن كلاب. ويقال إن الأشعري أبا الحسن الأشعري رحمه الله تعالى لما ترك مذهب المعتزلة أخذ بمذهب ابن كلاب فترة، ثم بعد ذلك تحول إلى مذهب أحمد. فابن كلاب إذن هو شيخ الأشاعرة، بداية مذهب الأشاعرة كانوا كلابية، الأشاعرة اتجهوا إلى مذهب ابن كلاب، لكن الآن تقريبا تستطيعون اندثر مذهب ابن كلاب رحمه الله تبارك وتعالى. والكلابية تقريبا نفس الأشاعرة، لكن هم أحسن من الأشاعرة في الإثبات، يعني في إثباتهم للصفات هم أقرب إلى أهل السنة من الأشاعرة. الأشاعرة نسبة إلى علي بن إسماعيل الأشعري، أبو الحسن الأشعري ينتسب إلى أبي موسى الأشعري. بعض الناس يقول الأشاعرة نسبة إلى أبي موسى الأشعري الصحابي، لا ليس كذلك، نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، وهو في نسبه يرجع إلى أبي موسى الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى. والأشعري ولد في البصرة، أبو الحسن توفي سنة 330، توفي سنة 330 يعني بعد ابن كلاب بفترة. أبو الحسن الأشعري كان معتزليا في بداية الأمر، لأنه نشأ يتيما، توفي أبوه وهو صغير، ثم تزوجت أمه برأس المعتزلة، أبو علي الجبائي رأس المعتزلة في ذلك الوقت، تزوجته أمه أم أبي الحسن الأشعري، فنشأ أبو الحسن الأشعري على يدي الجبائي، فكان معتزليا قالوا حتى بلغ 40 من عمره وهو على مذهب المعتزلة. ثم كانت وهو كان ذكيا، ثم كانت له إشكالات كثيرة لم يجد لها إجابات، عندها يعني ترك مذهب المعتزلة واتجه إلى مذهب ابن كلاب وأخذ مذهب الكلابية، واستمر على هذا فترة من الزمن رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك عرف مذهب أحمد بن حنبل فأخذ بمذهب أحمد بن حنبل، وألف في هذا رسالة لطيفة، وهذه الرسالة يعني ذكر فيها أنه يقول بقول أحمد بن حنبل بكل شيء، يقول في مقدمة الكتاب وأنا أقول بكل ما يقول به أحمد بن حنبل. ورسالة مطبوعة اسمها الإبانة عن أصول الديانة، وله كتاب آخر وهو كتاب مقالات الإسلاميين، وهو أيضا يقرر فيه مذهب أهل السنة والجماعة دائما، يقول ثم يقول يذكر المذاهب ثم يقول وقال أهل الحديث كذا كذا، قال وبه أقول، دائما في ذكر العقائد دائما ينصر مذهب أهل السنة. ولذلك من الخطأ العظيم أن ينسب مذهب الأشاعر اليوم إلى أبي الحسن الأشعري، ويك لا يستطيع الأشاعرة عندما يثبتون أو يذكرون كلامهم في العقائد في علم الكلام أن ينسبوا شيئا إلى أبي الحسن الأشعري إلا الشيء اليسير أبدا، وإنما ينسبون إلى الرازي وإلى ابن فورك والباقلاني وغيرهم، لكن لا يستطيع أن ينسبوا شيئا إلى أبي الحسن الأشعري. وإذا قال كثير من أهل العلم أنه ينبغي مذهب الأشاعرة أن يقال مذهب الرازي أو ابن فورك أو الباقلاني، لكن لا يقال أنه هذا مذهب أبي الحسن الأشعري أبدا، لأن أبي الحسن الأشعري في كتبه الموجودة المطبوعة لا يقول بقول الأشاعرة أبدا الذي يقولون به الآن، وإنما يقول بمذهب أهل السنة. فأبو الحسن الأشعري الصحيح أنه من أهل السنة، نعم في فترة كان معتزليا، فترة كان كلابيا، لكن ثم صار بمذهب أهل السنة. عنده أخطاء، ما يخلو أحد من أخطاء، لكن في الجملة كمنهج منهج أهل السنة. وإذاك من قال اليوم أنا أنتسب إلى الأشعري ويأتي بعلم الكلام وخزعبلاتي وكذا، هذا يعني ادعاه خطأ. الأشعري ليس كذلك رحمه الله تعالى. الماتريدية نسبة إلى محمد بن محمد بن محمود أبو منصور أو أبي منصور الماتريدي، نسبة إلى ماتريد بلدة في سمرقند، معروفة سمرقند فيها منطقة اسمها ماتريد، هو من هذه المنطقة، وذلك قال له ماتريدي نسبة إلى هذه المنطقة. كان يعظم العقل لكن لم يغلو غلو المعتزلة، بل كان يرد على المعتزلة، وكان يعتبر العقل مصدرا إضافيا إلى المصدر الأساسي وهو النقل، ولكن على كل حال عنده يعني انحراف في العقيدة، ومذهب الأشعري أحسن بكثير من مذهب الماتريدي. إذن عندنا يعني أقرب المذاهب من هذه المخالفة إلى أهل السنة هم الكلابية، لكن هؤلاء الآن تقول غير موجودين، ثم الأشاعرة، ثم الماتريدية، ثم طبعا المعتزلة، وهكذا. الكرامية عكسهم، الكرامية عكس الأشاعرة والماتريدية والكلابية، يعني في النقيض أو في الجهة الأخرى. نسبة إلى محمد بن كرام السجستاني، وهو يعني أكثر ما يشن عليه أنه قال إن الله جسم، لكن هذه الكلمة كما قلنا قبل قليل، كما قلنا في الدرس الماضي، أن كلمة جسم هذه لا تنسب إلى الله ولا تنفع عنه، ولكن يستفصل، لأن كلمة أصلا هي كلمة مبتدعة، ما قال الله عن نفسه أنه جسم، ولا وصف الرسول بأنه جسم، لكن هذا ابن كرام رحمه الله تعالى كان يتوسع يقول الله جسم، لكن لا يشبه، يعني البعض يتهمه بأنه مشبه، يشبه الله بخلقه، لكن كونه يقول إن الله جسم هذه أيضا كلمة منكرة، هذه كلمة منكرة. والبعض ينسب إلى ابن كرام كلمات خطيرة جدا، يعني أنه في التشبيه وكذا، ولذلك بعض يكفره. وتوسط آخرون قالوا لا، من الفرق لكن ليس بكافر، ولذلك هذا الذهبي قال عنه كان زاهدا عابدا ربانيا بعيد الصيت كثير الأصحاب، ولكنه أي حديث يسمعه يقبل الواهيات كما يقولون، أي حديث واحد يألف الحديث الآن ويجي يقول قال رسول الله كذا، يذكر الأسناد عجيب يعتقده عقيدة، فمشكلته أنه كان يصدق كل ما ويجعله عقيدة، أي حديث يسمعه يصدقه ويجعله عقيدة، هو فيه خير وفيه دين الرجل، لكن مشكلته عدم التمحيص، عدم التدقيق في الروايات، ولذلك اتهم بأنه يشبه الله بخلقه. ولذلك البعض يقول عن الكرامية أنهم كفرة لأنهم مشبهة، والبعض يقول أنهم ليسوا كفرة لكن فقط يثبتون لله الجسم، وبعضهم حتى يقول أن محمد بن كرام نفسه لم يكن يقول الله جسم، ولكن أتباعه هم الذين كانوا يقولون إن الله جسم، قالوا وما قالوا ذلك إلا واخذوه منه، وعلمه عند ربي تبارك وتعالى، وهو طبعا من الأحناف، هو الماتريدي من الأحناف، يعني عامة أبي حنيفة في الفقه طبعا. طيب، وتوفي الماتريدي أو الكرام عفوا، محمد بن كرام عفوا، سنة 55 و200، هذا بالنسبة لرؤوس المذاهب المشهورة، الكرامية والأشاعرة والماتريدية والكلابية. نعم، هل عنده سؤال على ما مضى؟ نعم. نعم صحيح، ما نختلف، لكن هل الله خالق نفسه؟ بس خلاص، إذا ليس كل شيء، إذا ليس كل شيء، إذا نقول الله خالق كل شيء قبل للخلق، كل شيء عدا الله، خلاص، والكلام صفة من صفات الله، إذا ليس خالقا لنفسه، ليس خالقا لصفاته، واضح؟ أين سب؟ سم؟ إبطال الأمر والنهي. يعني يقول أهل العلم فرق عظيم بين الإنسان لما يسمع الله يقول كذا وبين يقول خلق الله وأقيم الصلاة، تضعف، يقول يكون الأمر أضعف من المباشر من الله تبارك وتعالى، هكذا يعني. نعم، لا طبعا، بشر المريسي ومحمد بن شجاع وأحمد بن بيدؤاد كانوا يقولون بهذا، ولكنهم وجدوا السلطة التي تؤيدهم، لا لا لا لا أبدا، الذي نشرها المأمون، لا لا لم يكفروا، لا لا يذكر أنه كفره، لكن ذكروا أن أحمد قيل له ألا تدعو على المعتصم، لأن المعتصم أشد من المأمون، المأمون قال بها وراح، لكن المعتصم هو اللي عذب أحمد، هو الذي قتل محمد بن نوح، هو الذي قتل أحمد بن نصر الخزاعي، هو الذي قتل البويطي، المعتصم ذين، فقالوا لأحمد ألا تدعو عليك، قال لا، ويقولون أنه قال يكفيه فتح عمورية، يقول أحمد قال عن المعتصم أنه يشفع له فتح عمورية، يعني الرجل له جهاد، لكن مشكلة هذا بطانة السوء، شوف البطانة السوء كيف تؤثر، فالمعتصم والمأمون والواثق والمتوكل في أول بطانة السوء أثرت عليهم، فقالوا بهذا، وهم في الغالب ليسوا علماء، نعم قد يكون فيهم حب للعلم خاصة المأمون مثلا، لكن ليسوا علماء. وإذاك تلبس عليهم هذا، وذلك ناس متكلمين ترى مو سهلين. أحمد بن أبي دؤاد يعني كان يقال له أحمد البدعة، لكن كان يعني لما تقرأ ترجمة أحمد بن أبي دؤاد كان أكرم أهل بغداد يقولون، رجل صاحب كرم وديوان كما يقولون وناس ومجلس وحجة وبيان وكذا، لكن سبحان الله تلبس بالبدعة. وذلك أحمد لما قيل له يعني عن بعد أن خرج من السجن وأوذي وكذا، قال أعفو عن كل من آذاني أو تسبب في إيذائي إلا أحمد بن أبي دؤاد، لأن هذا هو رأس البدعة، هو الذي يعني نشرها وأظهرها ودعا الناس إلى بل ألزمهم بها. وهو كان يقول للمعتصم اقتل أحمد ودمه في رقبتي، أحمد بن أبي دؤاد يقول للمعتصم اقتل أحمد بن حنبل ودمه في رقبتي. نعم والله. شوف مناظرة عبيد الكناني يعني أول شيء من حيث الإسناد فيه كلام، إسناد الكتاب لعبد العزيز الكناني فيه كلام. الأمر الثاني أن كثير من أهل العلم يشككون، يقول لو كانت هذه المناظرة وقعت في عهد المأمون وظاهر أن المأمون يعني اقتنع بكلام عبد العزيز الكناني، فكيف يلزم الناس بعد ذلك؟ وإذاك البعض يشكك فيها من حيث الثبوت، لكن من حيث الأدلة والبراهين وطريقة العرض جميلة جدا. أي نعم. طيب نعم لا واحد إيه الإضافة كلها مخلوقة كلها نفس الشيء، لكن روح منه الروح مخلوقة المقصود. أنت كيف؟ لا الروح من الله، لما يقول روح منه، روح في عيسى عليه الصلاة والسلام كانت في عين مخلوقة، فالروح مخلوقة، الروح مخلوقة عين، عرفت شلون؟ لكن الروح كما يقال إيش، إذا كانت في الجسد سميت نفسا، فإذا خرجت من الجسد صارت روحا، والنفس والروح شيء واحد. والروح نعم شيء يعني ملموس وتؤخذ ورفعت إلى السماء، يقال هذه روح فلان. إيه نعم طيب، وتقبض من الجسد تؤخذ من الجسد. نعم طيب، الآن نذكر بعض كلام علماء الكلام الذين ندموا على ما خاضوا فيه من الكلام. واحد يقول الله كلهم ندموا، يقول لا ليس كلهم، بعضهم ندم بعضهم لم يندم استمر على هذا، لكن لا شك الذين ندموا ونقل عنهم من كبار من الكبار. نعم أولهم الفخر الرازي صاحب التفسير المشهور، وهو كما قلنا المفروض نذهب الأشاعرة ينسب إلى إيش؟ إلى الرازي، هو المقرر رحمه الله تعالى. الرازي يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، أقرأ في النفي ليس كمثله شيء، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وهذه نقلها عنه ابن الوزير وغيره في ترجمته. وقال نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذو وبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. هذا كما موجود في السير ونقله عنه ابن الوزير وغيره. الجويني أبو المعالي رحمه الله تعالى قال لقد خذت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلوم علم الكلام، يقصد خذت البحر الخضم في علم الكلام والفلسفة وغير ذلك، وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخذت في الذي نهوني عنه، يعني ما ورد عن الإمام مالك وأحمد والشافعي النهي عن علم الكلام، قال وخذت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني الله برحمة منه فالويل لفلان، يعني نفسه، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، يقول. وهذا في طبقات الشافعية الكبرى. الشهرستاني يقول في هذه الأبيات لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعاهد فلم أرى إلا واضعا كف حائر على دقن أو قارعا سن نادمي. يقول الآن طبعا هناك أيضا كلام لأبي بكر بن العربي رحمه الله تعالى يذكر عن شيخه الغزالي أو يقال الغزالي بغض النظر الغزالي أو الغزالي رحمه الله تعالى وهو أبو حامد المعروف محمد بن محمد بن محمد يقول عن الغزالي يقول شيخنا أبو حامد ابتلع الفلاسفة يعني هضم أقوالهم وعرفها وعنده كتاب تهافت الفلاسفة ورد عليهم وأبطل قولهم وكذا يقول ابتلع الفلاسفة لكن المشكلة شنو يقول فلما أراد أن يتلفظهم ما استطاع يتأثر سبحان الله بقي شيء في نفسه تأثر ببعض أقوالهم وكان يذكر عن الغزالي رحمه الله تعالى أنه قبل أن يموت كان يدمن قراءة صحيح البخاري يقول ومات وصحيح البخاري على صدره رحمه الله تبارك وتعالى. أما نهي الكبار عن علم الكلام فهذا الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى يقول حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة واشتغل بعلم الكلام. ابن خويز منداد المالكي يقول عن الإمام مالك يقول أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام هؤلاء أهل الأهواء فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع أشعريا كان أو غير أشعري يقول هؤلاء كلهم عندنا من أهل الأهواء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى والعجب أن من اشترط ذلك لأن الأشاعر يشترطون أن يكون أول واجب على المكلف النظر ومعرفة الأدلة وذلك لا يقبل الأشاعرة أن العوام يكونون أشاعرة لا يمكن إنسان يكون أشعريا حتى يبدأ ينظر ويصل يتوصل إلى الله بالنظر قبل الأدلة النقلية أو الأدلة العقلية. فالحافظ بن حجر رحمه الله تعالى يقول العجب من هؤلاء الذين اشترطوا النظر ومعرفة الأدلة ليصح الإيمان من أهل الكلام يقول ينكرون التقليد يقول وهم أول داع إليه حتى استقر في الأذهان أن من أنكره قاعدة من القواعد التي أصلوها فهو مبتدع يعني يقلدونه كانوا يقول للناس إيش قلدونه ولو لم يفهمها ولو لم يعرف ما أخذها قال وهذا هو محض التقليد. يقول ابن حجر فآل أمرهم إلى تكفير من قلد الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة الله والقول بإيمان من قلدهم يقول وكفى بهذا ضلالا. يقول الحافظ بن حجر ويقول أيضا الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى السعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف وإن لم يكن منه بد يعني بعض الناس يقول علم المنطق أو علم الكلام أحيانا ينشط الذهن وكذا يقول إن كان ولا بد فإن لم يكن منه بد فليكتفي منه بقدر الحاجة ويجعل الأول المقصود بالأصالة وهو علم السلف رحمه الله تبارك وتعالى. ويقول حافظ الذهبي رحمه الله تعالى ولا ريب أن بعض علماء النظر يعني علماء الكلام بالغوا في النفي والرد والتحريف والتنزيه بزعمهم حتى وقعوا في بدعة أو نعت الباري بنعوت المعدوم كما أن جماعة في المقابل من علماء الأثر كما قلنا الكرامية أي حديث صحيح ضعيف أثبت يقول كما أن جماعة من علماء الأثر بالغوا في الإثبات وقبول الضعيف والمنكر ولهجوا بالسنة والاتباع على أن هذا سنة وهو باطل أصلا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فحصل الشغب أي بين الطائفتين ووقعت البغضاء وبدع هذا وكفر هذا ونعوذ بالله من الهوى والمراء في الدين وأن نكفر مسلما موحدا بلازم قوله لأن هذه المصيبة هذه أن يلزم من قوله كذا ويلزم من قوله كذا ويلزم ويكفر الإنسان بأن لازم قوله كذا قاعد مع فلان يلزم أنه يقول بعقيدته يا أخي ما أقول بعقيدته جلست معه ورحنا نتعشى ما أدري عنه أنه يقول بكذا كذا. لا يلزم، وهذه يلزم مصيبة المصائب. قال وأن نكفر مسلما موحدا بلازم قوله وهو يفر من ذلك اللازم وينزه الله ويعظم الرب سبحانه وتعالى. وهذا في الرد الوافر لابن ناصر الدمشقي. نقف هنا ولا نستمر؟ ما رأيكم؟ تريدون نستمر إلى نكمل اليوم خلاص باكر ما في؟ ولا غدا؟ طيب أنا سالفة الحين كل الحلقة نسوي تصويت. طيب نصوت. شوفوا نكمل إلى لأن باقي كثير. نكمل إلى صلاة المغرب أو نكمل غدا؟ اللي يقول نكمل غدا يرفع يده. خلاص نكمل غدا، نقف هنا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إحنا وصلنا إلى 115، هي 130، يلا مشكلة بقى 15 ثم وياك حبك الباري. الله يكرمك. سم زي إضافية؟ طيب لا لا طيب طيب. القاعدة الأولى نقول أن الأصل والسلامة في السكوت وعدم الخلط في الأسماء والصفات، هو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله تعالى. جميل. وإذا تسمح لي شيخ تذكر كلام شيخ الإسلام في المقال، يقول قال لي بعض الناس إذا أردنا أن نسلك طريق السلامة هو السكوت، وهي الطريق التي تصلح عليها السلامة، قلنا كما قال الإمام الشافعي آمنت بالله وبما جاء عن الله، عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، ثم أكمل الشيطان من السؤال فقلت هو كلام شيخ الإسلام. أما ما قاله الإمام الشافعي فحقه ويجب على كل مسلم أن يعتقده، ومن اعتقده ولم يأتي بقول يناقضه فقد سلك سبيل السلامة والآخر. وهذا صحيح ممتاز. هذه القاعدة لا نختلف فيها، وهي قاعدة أن الأصل السكوت والإمرار، كما قال ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى في لمعة الاعتقاد الإقرار والإمرار، ونقلها عن الأوزاعي الإقرار والإمرار، وهذا هو الأصل وهذا السلامة. الإنسان يقر طيب لا يحرف لا يها ويمر، وهكذا كان منهج السلف والصحابة والتابعون كلهم كانوا على ذلك رحمه الله تبارك وتعالى، وهو السكوت وعدم الخوض في هذه الأشياء. لكن إذا وجدنا من يخوض يجب علينا إيش؟ أن نرد عليه. يعني كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى قضية خلق القرآن، أو عفوا هي خلق القرآن، قال إن عندنا القائلة مسألة خلق القرآن على ثلاثة أقوال، هناك من قال إن القرآن مخلوق، هناك من قال القرآن غير مخلوق، وهناك من قال نسكت. طيب لما قيل الإمام أحمد هناك من يقول بخلق، قال هذا كافر. قال من يقول نسكت، قال لو كان هذا قبل أن يتكلم الناس. عرفان يعني الأصل السكوت، ولذلك الصحابة سكتوا، يعني لا يوجد نص عن الصحابة القرآن مخلوق أو القرآن غير مخلوق، والأصل السكوت. ولكن الإمام أحمد رفض في ذلك الوقت السكوت. لماذا؟ لأن الآن مسألة مثارة فلا ينبغي السكوت، لابد أن تحدد أين أنت. طيب مثل يعني الذهبي رحمه الله تعالى ذكر هذا الكلام وقال نعم لو سكتوا لسكتنا، ولكن تكلموا فتكلمنا. فنقول نعم إن سكت الناس الأصل السكوت وعدم إثارة هذا عند عامة الناس. طيب يأخذ ظاهر القرآن كما قال الرازي أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، أقرأ في النهي ليس كمثله شيء، بس هكذا. هذا صحيح جميل. سم طبعا ما برأيك فيها شيء. سم من اجتهد في الأصول في غير الأصول وكان أهلا للاجتهاد فإن أصاب فله أجرام وإن أخطأ فله أجر. طيب ولا يعلم المصيب من المخطئ يقينا إلا الله عز وجل. زين هذا في إيش؟ في الفروع الحقيقة. في الفروع. طيب ما هي الأصول؟ أي طيب صفات الله تبارك هل تعتبر من الفروع؟ مو هذه القضية، هي القضية يعني ما هي الأصول وما هي الفروع؟ هذه لا تسلم. عرفتون أن القرآن أصول وفروع. القرآن شيء واحد، الدين عفوا، الدين شيء واحد. عرفتون كله أصول. عرفتون ما في شيء في الدين اسمه أصول وفروع، لأن بعض الناس يصل إلى هذه المرحلة. يعني لعلك لما تقول أصول وفروع زين لا تريد أن تنقص من الفروع قطعا، عرفتون؟ لكن آخرين لما يقول أصول وفروع كان يقول أصول هذه مهمة، الفروع مش شمور. وإذاك بعضهم يقول لباب وقشور، وصلت في هذه المرحلة أن يسمي الدين بقشور والعياذ بالله. الدين ما فيه قشور، الدين كله لباب والدين كله أصول من هذا الجانب. لكن مثلا التفصيلات الدقيقة هذه، طيب نحن نقول الأصل، هذه قاعدة عند أهل العلم، أن من اجتهد لا يفرقون بين العقيدة والفقه، لا يفرقون، يقول كل من اجتهد وكان أهلا للاجتهاد، طيب والمسألة تحتمل لها وجه، كما قال الإمام بن حجر رحمه الله تعالى، يقول أهم شيء أن يكون لها يعني حظ من النظر المسألة، إما في اللغة ولا في النصوص أو شيء كذا. واجتهد وأخطأ في الأصول ولا في الفروع سواء، لا فرق، يعني ما في مشكلة إنسان. لكن ما أقصد الأصول طبعا اللي ذكرتها أنت اللي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه، ما في أحد يشتهد في هذا المثال، مثال محسومة هذه. لكن أقصد أنا في الفقه أو في العقيدة سواء، في الفقه أو في العقيدة، طالما أهم شيء شنو هي القضية الأساسية، هي المنهجية. المنهجية وهي إيش اللي قلنا، اللي تذكرون القاعدة من 28، أهل السنة يستدلون ثم يعتقدون، وأهل الباطل يعتقدون ثم يستدل. إذا كانت منهجية الإنسان أن يستدل ثم يعتقد، وأن الأدلة هي القائد، ثم أخطأ في طريقة الاستدلال أو في دراسة المسألة أو في النظر إلى، ما في مشكلة، معذور بل يؤجر على هذا. وإذا ما شفته قبل قليل نقول عن ابن كلاب كان دينا عالما فاضلا، ابن الحسن الأشعري كذلك، ابن الماتريدي كذلك، حتى ابن كرام ذكروا يعني يثنون عليهم خيرا، حتى الجويني حتى الرازي، حتى فيهم دين وفيهم خير وفيهم علم وفيهم فضل. طيب ولكن هؤلاء كما يقال اجتهدوا وأخطأوا في بعض المسائل، فنترحم عليهم ونسأل الله أن يغفر لهم، ونقول نسأل الله أن يكون، وليس نسأل الله، نعتقد أن لهم أجر فيما أخطأوا فيه، ولكن لا شك أن الذي أصاب له أجران. لكن على كل حال لا فرق في الأصول والفروع، يعني لا فرق بين العقيدة والفقه، أن الإنسان إذا اجتهد وبذل وسعه ثم أخطأ ما في مشكلة. وذلك هناك من السلف ذكرنا لكم في قضية مثلا الاستهزاء والسخرية والخداع، ابن عبد البر من أئمة السنة من أئمة السلف، ومع هذا قال ما حد أنكر عليه، يعني إنكار شديد أقصد، يعني قالوا أخطأ وانتهى الأمر. زين مسألة شهد لا إله إلا الله ابن خزيمة مثلا لما جاء المسألة الصورة، طيب قال شو اسمه، فإن الله خلق آدم على صورته، قال صورة الرجل، طيب قالوا خطأ هذا، لكن ما زالوا يقولون ابن خزيمة إمام الأئمة، ما نزلت مرتبته. طيب ابن أبي العز عنده يعني تصوف، عنده أشعرية، عنده كذا، لكن اقرأ ترجمة عند الذهبي وعند ابن تيمية متكلم عليه، يثنون عليه خيرا وهكذا. فالقصد أن هؤلاء العلماء أهم شيء أن النية كانت سليمة، عارفون المنهجية سليمة، لكن كون وقوع بعض الأخطاء كل واحد يختلف، هذا بسبب شيخه أثر عليه، هذا بسبب شبهة وقعت له، هذا بسبب ردة فعل حصلت له، وعاد شوف عاد كل واحد له أعذاره، لكن في الجملة أن ترحموا عليهم جميعا. أي نعم. والحق ما يعلمه إلا الله عز وجل. قضية أن الحق لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، طبعا مثال يعني النصوص واضحة، زين نقول هذا هو الحق. عرفون يعني الشافعي رحمه الله تعالى لما يقول قولي صواب يحتمل الخطأ، وقولك يقول للناظر له، وقولك خطأ يحتمل الصواب، زين هذا في الجملة أن جل مسائل الدين مبنية على غلبة الظن، يعني ليست يقينيات وإنما غلبة ظن. لكن في مسائل يقينية ما فيها مجال، لكن المسائل اللي فيها مجال نعم، لكن المسائل اليقينية قطعية لا، نجزم بأنها على حق مثلا هكذا. أي نعم. لا إذا جزمنا أن هذا الحق الذي نعتقد أن هذا هو الحق، لكن ما نقول هذا قول الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لبريدة إذا حاصرت أهل حصن ثم أرادوك على حكم الله فلا تعطيهم حكم الله، فإنك لا تدري تصيب حكم الله أو لا، لأن هنا مسألة اجتهادية في مجال أن يجتهد أبصر لا يدري. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا حكم الله، ما في مجال، أن هذا نص وهكذا. إيه نعم حسنت. نعم والله يشوف ابن حجر والنووي، طبعا النووي أكثر من ابن حجر أبصر، يعني أنت شوف هني رد على أهل الكلام، أنا ما الكلام بن حجر رحمه تعالى، ورد عليهم على شعر في كثير من المسائل. لكن هي القضية أن إذا قلنا أشعري نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، فأبو الحسن الأشعري أصلا على مذهب أهل السنة، لكن تقول لي بن حجر على مذهب الرازي، لا وألف لا، لا يمكن يكون على مذهب الرازي، عارف شلون؟ لكن تقول لي في أشعرية، في أشعرية. ثانيا جماعة الخير، الأشعرية ليست صفات، قضية الصفات ترى مسألة من المسائل، وإلا خلاف أهل السنة مع الأشاعرة، يعني منها أول واجب على المكلف، هل ابن حجر أنكره على الأشاعرة؟ الأشاعرة يقول أول واجب على المكلف، على علماء الكلام بشكل عام أول واجب على المكلف النظر، ابن حجر يقول لا، أول واجب على المكلف شهادتان كما يقول أهل السنة. طيب فمثلا في خلق القرآن ابن حجر لا يقول بخلق القرآن ولا يقول كلام نفسي، عارف شلون؟ في قضية النبوة تكتسب ابن حجر لا يقول هذا، عرفت؟ في يعني الأشاعرة يعني يخالف مسمى الإيمان مثلا، فابن حجر رحمه الله تعالى نقول فيه أشعرية لكن ليس أشعريا، وهو إلى أهل السنة أقرب. وبشكل عام ترى علماء الحديث، طالما الإنسان من أهل الحديث نادر من أهل الحديث أن يكون يعني متبنيا لعلم الكلام، لأن أصل علم الكلام عنايتهم بالحديث قليلة جدا يعني. يعني الخلاف السائغ يعني كما قال أهل العلم أن يكون له حظ من النظر، أن يكون له يعني وجه دليل اللغة تسانده. طيب خلاف غير السائغ اللي شوف تحس أنه عناد، وهذا ترى أنا بس أوصل نقطة، وهي قضية أن بعض الناس تقول العقيدة لا يجوز فيها الخلاف، الفقه يجوز فيها الخلاف، هذا كلام غير صحيح. عرفتون هي القضية ما فيها شنو، أن في عنده شبهة أو دليل أو كذا، بس هذه هي. أما قضى عقيدة فقه ترى سواء الآخر لا فرق. ولذلك ما كفرهم، ولو لم يكن عندهم حظ من النظر أو اللغة كان كفروهم من زمان أهل السنة، لأن قال تلعبون بكتاب الله أنتم. هم لماذا عذروهم أهل السنة؟ لماذا قالوا هذا من المسلمين ولم يكفرهم؟ لماذا؟ لأن قالوا وقعت لهم شبهة. نعم يعني لما ينفون مثلا صفة اليد عن الله تبارك وتعالى، فعلا تأتي اليد باللغة العربية معنى النعمة، لك عليه نعمة تربها، لك له لك له عليك يد تربها. وعمر بن مسعود يقول لولا يد لك علي لم أربها لك، فتأتي باللغة اليد بمعنى النعمة. ولذلك ما كفروهم لأنه وقعت لهم شبهة ولهم وجهة نظر، لكن يكون خطأ هكذا، لكن لم يكفروا. وإلا لو جاءنا إنسان مثلا وهو يعتقد عقيدة أهل السنة وعارف قول أشاعر وقال لا يبان أقول الله ليس في السماء، يكفر. وياك أهل السنة يقول إيش؟ من قال إن الله ليس في السماء فهو كافر، لكن ما كفر الأشاعر. من قال إن الله ليس مستويا على العرش فهو كافر، لكن يقول الأشاعر ليسوا كفار. ليش؟ لأنهم يقولون اجتهدوا في هذه المسألة يعني، وأخطأوا لكن اجتهدوا يقولون. نعم نعم شبهة، إيه شبهة، إيه هم يرونه دليلا، إيه هم يرونه دليلا، لكن صحيح أنه شبهة ليس دليلا. آخر سؤالين. نعم كيف؟ ما أدري لو كلام كذلك، ما أدري أشوفه إن شاء الله راجعه. سم يخالفون في الفقه أيضا؟ ما أظن، مسائل الفقهية غير ترى. بدأك تجد الواحد منهم يقول إيش، أنا شافعي المذهب أشعري العقيدة نقشبندي الطريقة. وزع نفسه، حنا نقول لك كن شافعي المذهب، شافعي الطريقة، شافعي العقيدة، وهكذا ترتاح إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.